ولا شياكة ولا صولجانا ولا أطفة. القيادة قدوة. اسمع إلى ماذا قال القائد الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لأصحابه: إذا أقبلتم عليكم فلا تقوموا لي. لما؟ لما؟ قال: من صرفه أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. اسمعوا الحقائق، اسمعوا اصول التربية، وغوصوا معي في تلك البحار الزاخرة، غوصوا معي في تلك الامواج الطاهرة، غوصوا معي في تلك الليالي المتعلقة، غوصوا معي مع اكام المرجان، غوصوا معي مع الدر المنصور، قفوا معي امام حالات النور، استنشقوا معي اكاليل الصهور وباقات العطار من الحبيب من المبعوث رحمة للعالمين. اكاليل الصهور وباقات العطار وفيجان الصغار وكنوز الدر المنصور. تواضع، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. من صرروا ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. وبعد صدور هذا القرار المحمدي يمر الرسول باصحابه وهم جلوس، وعلى حين غفلة يقومون جميعا واقفين: ألم أنهكم عن القيام لي؟ ألم أنهكم عن القيام إذا أقبلت؟ ألم أنهكم عن القيام لأي بشر كائنا من كان؟ وعلموا انه في غضب، وكان اذا كره شيئا عرفوه في وجهه، كان لا يفور ولا يفور ولا يتوحج ولا يتنجج ولا يرفع صوته، انما كان اذا غضب عرفوا الغضب في وجهه، وذلك بحمرة صافية تعلو الوجه الكريم. هذه الحمرة أشد صفاء من حمرة السحاب الأحمر إذا ودعته الشمس الغاربة فطبعت على جبينه حمرة الخجل من قبلة الوداع، حمرة صافية. أراد حسان بن ثابت أن يلطف من شدة الموقف، الرسول غضبان لأنهم قاموا وقد نهاهم عن القيام له، أراد حسان أن يهدئ من ثورة غضب الحبيب، وكان حسان شاعرا مفوها، وكان حسان بليغا مسقرا، قال: قيامي للعزيز علي فرض، وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. قيامي للعزيز

وإنا له لحافظون. وكأن يعقوب كان ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوم، قال إني لأحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وحل القضاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأحوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، ولذلك لما قال وأخاف أن يأكله الذئب، فرق بينه وبين يوسف 40 عاما. فلما قال بعد ذلك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأسند الحفظ إلى الله، جمع الله بينه وبين ابنه يوسف. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. دع المقادير، دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال إلى حال. إنما حدث لرجالا، إنما كان إنصارا من ملك الملوك، لأن رجال لم يبق عليه سوى ساعات، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، فأراد الأعلى أن يقول له أنت أضعف من ذبابة. ودخلت الرصاصة لتفتت رئته، لو كان بيده شيء من الأمر، لو كان بيده شيء من الأمر ألا كان يستطيع أن يمنع الرصاصة؟ ألا كان يستطيع أن لا ينام تحت مضبع الطبيب ليعمل فيه مشرطه ويخرج الرصاصة بعد عمل مريض؟ إن هذا إنذار يا رجال، وبعد ذلك سيهزمك الموت الذي لا يدع ولا يضع. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا هو رجال الذي يسبح الحميد بحمده، رجال بين عشيتنا وضحاها ينام تحت مشرط الطبيب. فمن الطبيب الأول؟ ومن الحاكم الأول؟ ومن المنتقم الاول ومن الجبار الاول. يا عبادي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رجال الذي جاء ليسفك دماء المسلمين في ايران، رجال الذي جاء ليقضي على الاسلام في الشرق، رجال الذي جاء ليبشر بالنصرانية، اراد ربك ان يعطيه اختبارا وانذارا وبعد ذلك فاقبضه ملك الملوك اليه، ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو، لا اله الا هو، لا اله الا هو، وكل شيء هالك الا وجهه. يا معشر السادة، لما قال يعقوب واخاف ان ياكله الذئب ذهب يوسف بعيدا بعيدا، فلما قال يعقوب فالله خير حافظا، وفي قراءة فالله خير حفظا وهو ارحم الراحمين، جمع الله بين الوالد وولد. إني رأيت 11 كوكبا هم إخوتي، والشمس والقمر أبوه وأمه، رأيتهم لي ساجدين، لي ساجدين سجود تحية. ومرت الأعوام، مرت الأعوام، يأخذ بعضها بتلابيب بعض، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق مرت الأعوام. وقال يوسف لأخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تجري بتقديري، لي خالق راسق ما شاء يفعل بي أحاط بي علمه من قبل تصويري. سلم له الأمر، سلم له الأمر. سهرت أعين، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. يا صاحب الهم، يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل يوم. لك الله، لك الله، لا تدبر لك شأنا، فأول التدبير هلك. سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك.

وانا اشوق هذه العبارة التي نطق بها ذلك الطاغية السفاح، اهديها الى رئيس علماء السعودية، اقول له: ايها الشيخ الجليل، ما رأيك في هذا الكلام؟ واخص رئيس علماء السعودية بالذات، لانني اعلم ان حافظ الاسد عبد من عبيد حسنات السعودية، يعيش على مالها، يعيش على مالها وعلى ريالاتها. امثل هذا العبد نقدم له المال؟ العبد الذي ادعى انه قضى على الله، قضى على الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقال فرعون: يا ايها الملأ، ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق، وظنوا انهم الينا لا يرجعون، فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كان فرعون يقول: هذه الانهار تجري من تحتي، فاجراها الله من فوقه. وبينما هو بين معطرة الامواج اذ قال: غشني يا موسى، فلم يغش موسى، فقال الله لموسى: يا موسى، استغاث بك 70 مرة فلم تغشه، وعزتي وجلالي لو استغاث بي 1 لوجدني قريبا مجيبا. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة، ان اخذه عليم شديد. نزيف، دموي، اسلامي رهيب يجري على ارض سوريا. اذا انتقلنا الى لبنان، راينا نزيفا، دمويا، فلسطينيا، اسلاميا يجري على ارض لبنان بايد النصارى. اذا ما انتقلنا الى ثالثة الاسافي، الى مأساة المآسي، الى الفجيعة الكبرى، الى العراق وايران، وقفت حائرا. وقد دخلت الحرب شهرها 7، ومنذ شهر اعلنت ايران عن خسائرها. اتدرون كم خسائرها؟ 60,000 قتيل، 100,000 مصاب، 1.5 مليون مشرد، اطفال ونساء وشيوخ. فماذا كان الواجب على أمة الإسلام؟ ماذا كان الواجب على أمة الإسلام أن تفعله بإزاء حرب إيران والعراق؟ والله لقد حزنت وأنا أستمع بالأمس في الأخبار إلى أن الهند وكوبا تحاول أن تقوم بدور الصلح بين البلدين المسلمين. الهند التي تعبد البقر، وكوبا الشيوعية، كلتاهما تحاولان ان تقوم بدور الصلح. فماذا فعلت امة الاسلام؟ اسمعوا، اسمعوا الى قول سيد الانام، وهو يقول: والله ما الفقر اخشى عليكم، لا اخشى عليكم الفقر، ولكني اخشى ان تفتح عليكم الدنيا بعدي فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. فتح للدنيا ببطلولها ودينارها وريالها ودرهمها. فوقفت الأمة الإسلامية من المأساة الكبرى موقف المتفرج. لماذا؟ أترون لماذا؟ لماذا لم تتدخل الأمة الإسلامية في الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين؟ أترون لماذا؟ لأن الذي يحكم المباراة الرهيبة موسكو وواشنطن حكمان، ولن يطلق الحكم صفارة النهاية إلا بعد أن يخر الطرفان عاجزين كل العجز. والأمة الإسلامية وقفت موقفا متفرجا. لماذا؟ لأنها لا تملك إرادة نفسها، إن الذي يملكها هو موسكو وواشنطن. لا تستطيع أن تتحرك في أرض المباراة لأن هناك حكما اسمه موسكو، ولأن هناك حكما آخر اسمه واشنطن، ونحن في أرض الملعب نتحرك ذات اليمين وذات الشمال دون ما إرادة لنا. هل رأيتم دولة من دول الإسلام تحركت للصلح؟ تحركت تحركا إيجابيا للصلح؟ لا، إننا ولينا وجوهنا مرة شطر موسكو ومرة شطر واشنطن، ونحن نعلم أن الصلاة لا يتقبلها الله إلا إذا توجهنا بها إلى بيت الله الحرام. لكن هناك ناس لا يعرفون قبلة الصلاة لأنهم لا يؤمنون بالواحد الديان. نزيف نزيف دموي رهيب في العراق وإيران، 60,000 قتيل، 100,000 مصاب، 1.5 مليون مشرد. وما حدث في العراق لا يقل عن ذلك أبدا. فليس الجيش العراقي بأقوى من الجيش الإيراني، إن كليهما يضرب في الصميم ضربات موجعة. لحساب من؟ لحساب إسرائيل. حتى تعيش إسرائيل بعد ذلك عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع صوتا يطالب بعودة المسجد الأقصى. ولذلك يقول الحكيم الأفغاني جمال الدين رحمه الله: إن المسلمين ماتت عزائمهم ومات فيهم كل شيء إلا شهواتهم. ماتت عزائم المسلمين ومات فيهم كل شيء إلا شهواتهم، شهوة البطن وشهوة الفرج. اذهب إلى باريس واذهب إلى لندن واذهب إلى أمريكا وانظر إلى أمة الغروبة والإسلام. حتى أن بعض أثرياء البترول عندما ذهب إلى لندن كان يرمي الدولارات في الأرض كأنه يبذر الحبة، والإنجليز يأخذونها من الأرض. فقيل له: أيها الثري العربي، لما تفعل هذا؟ ترمي الدولارات على الأرض؟ ترمي الاسترليني على الأرض؟ فقال: لأنني أحب أن أرى الإنجليز وهم يحنون ظهورهم على الأرض. خيبك الله، حرقك الله ببترولك في جهنم. ترى الإنجليز وأمة الإسلام عارية، أمة الإسلام جائحة. نزيف دموي رهيب في أفغانستان بأيدي الملاحدة، بأيدي الملاحدة. متى توقف هذه المأساة؟ متى توقف؟ يوم يجتمع أمر المسلمين على قول لا إله إلا الله. وإلا فاسمع معي، اسمع معي يا أخ الإسلام. خالد بن الوليد سيف الله المسلول أرسل يسارا حربيا شديد اللهجة إلى كسرى عظيم الفرس، وقال له: يا كسرى أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه النجدة والمدد. فقال له إمبراطور الصين: يا كسرى، إنه جيش خالد، ولا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. انه جيش خالد. يا كسرى، انه جيش خالد، ولا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. اذا فماذا جرى؟ ماذا جرى بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا اليه؟ يجيب على هذا السؤال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بعدما فتح المسلمون جزر البحر المتوسط وفتحوا جزيرة رودس. كان المسلمون في حال نشوة وفرح إلا أبو الدرداء، فبعد النصر كان يبكي. فقالوا له: أتبكي يا أبا الدرداء واليوم يوم فرح؟ فقال: نعم. قالوا: فما يبكيك؟ قال: اسمعوا، أليس هؤلاء القوم الذين قهرناهم ونصرنا الله عليهم، أليسوا كانوا في قوة ومنعة وطمأنينة؟ قالوا: هو كذلك. قال لهم أبو الدرداء: فلما عصوا الله كانوا على الله، فامكننا الله من رقابهم، واخشى ان ياتي اليوم الذي نعصي فيه الله فنهون على الله فيمكن الله الكفار من رقابنا. نعم يا ابا الدرداء، دار الفلك دورتك وتحركت الارض حول نفسها مرات وحول الشمس مرات وعصينا الله فهنا على الله فتمكن منا اليهود، تمكن منا اليهود، تمكنت منا الشيوعية، تمكنت منا الصليبية، الثلاثي المدمر، شيوعية صليبية شيوعية صليبية صهيونية. فمتى واين وكيف، كيف الخروج من هذه المأساة؟ الطريق واضح، الطريق واضح، بينه لنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمات. وعمر اذا تكلم فحسبك بعمر اذا تكلم. كان ابن عباس يقول: اكثروا من ذكر عمر، فانكم اذا ذكرتم عمر ذكرتم العدل، واذا ذكرتم العدل فقد ذكرتم الله عز وجل. انها المأساة. أمة مسلمة تحارب أمة مسلمة، دولة إسلامية تحارب أخرى إسلامية، ومع ذلك نمدها بالعتاد والذخيرة لنقتل المسلمين. ألم نتب إلى الله من حرب اليمن؟ لقد استمرت حرب اليمن 5 سنين. ماذا جنينا؟ جنينا 50,000 قتيل من خيرة شباب الجيش، فقدناه. ماذا جنينا من حرب اليمن؟ كان المسلمون يصلون صلاة الجمعة في صنعاء عاصمة اليمن، واذا بالمشير يصدر امره بان تصوب ايران المدفعية الى المسجد فيهدم المسجد على ما فيه. ماذا جنينا بعد ذلك؟ جنينا نكسة، نكسة ما شهد التاريخ لها مثيلة. وكان الاولى ان نصلح، كان الاولى ان نصلح بين العراق وبين ايران من اجل يتامى،

الشارع 8 متر، المواعيد من بعد صلاة العصر الى صلاة المغرب من كل يوم. والذي جعلني اجل هذا الاخ الطبيب انه قال لي انا على استعداد ان اذهب الى بيت المريض آناء الليل واطراف النهار، حتى ولو كان في منتصف الليل فانا على استعداد ان اذهب اليه. شباب المسلمين بخير، والاسلام بخير، والمسلمون بخير، والخير في امة محمد الى يوم القيامة. يا دكتور نبيل اقسمت انك لنبيل يا نبيل، زادك الله نبلا وزادك كرما، ونفع الله فقراء المسلمين باطبائهم واغنيائهم، وسدد الله خطانا. ايها الاخوة الاعزاء، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، ووحد صفوفنا وانصر جنودنا، واحد مسجدنا الينا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الافاضل، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ان وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وحد يا مسلم، اتقوا ربكم، خافوه، فمن عرف الله خاف، ومن خاف الله امتثل اوامره، ومن امتثل اوامر الله اجتنب نواهيه، ومن اجتنب نواهيه فقد صار اعبد الناس، ومن صار اعبد الناس رضي بما قسم الله له فكان اغنى الناس، ومن كان ذلك كذلك احسن الى جاره فاصبح مؤمنا، ومن كان شانه ذلك احب لاخيه ما يحب لنفسه فاصبح مسلما. وحد الله، التقوى هي السلاح الاقوى، اي اصلاح غير كده لا يمكن. ان كشف النفس البشرية تنضبط من داخلها فمستحيل ان تنضبط من خارجها. ان كشف الانسان عارف ربنا معرفة حقيقية وعارف ان ربنا رقيب عليه، مش ممكن لا الشرطة تقدر تحكمه، ولا التمويل مفتش تمويل، ولا الرقابة الإدارية، ولا مكافحة تهريب الضرائب، ولا النيابة الإدارية، ولا محكمة القيم، ولا محكمة الاشتباه، ولا المنتهى الاشتراكي، ولا أمن الدولة. إن ما كانش الإنسان يراقب الواحد الديان لا يمكن ينضبط. ولذلك ده أنا عايزك تسمعنا الصلاة على الحبيب. سيدنا عمر بن الخطاب حب يشوف الضمير شكله ايه، عايز يشوف الناس في عهده شكلهم ايه. مشي وكان رضي الله عنه لما يمشي يلبس جلابية عادية كأنه راعي غنم، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. الله، كان يقول لي بطنه كده قرقري او لا تقرقري، صوتي او لا تصوتي، لن تزوك اللحم حتى يتبع اطفال المسلمين. يا سلام، ده انا عايزك تسمعنا الصلاة على النبي كده وتوحد. لا واحد درع بلا هو، قال له يا عم يا راعي، قال له لا مش عارف اللي بقى عمر، ما تدينا يا ابني راس غنم نتغدى بيه احنا جعانين. قال له دي مش بتاعك. قال له بتاعك مين؟ قال له بتاعك سيدي انا عارف مملوك. قال له يا اخي لو سألك عنها قول له دي كلها كبير. ازاي اقول الكلام ده؟ يلا هنديك ثمنها. وجه عمر مطلع الدنانير الذهبية، ما هو بيختبر الضمير، بيشوف الضمير هيركع امام الدنانير ولا لا. ما هو ان للدنانير رنيلا وان للدراهم لبريقة. يعني اول واحد ما يشوفها كده بيقول لك طيب بس يعني خليها في علب السجاير، حط الورقة المومية في علب السجاير عشان ما فيش حد ياخد بالك. يعني ولذلك النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي والمرتشي، الراشي اللي بيدفع، المرتشي اللي بياخد، الرائش اللي هو الوسطى. حتى الوسطى برضه راح في ناحيه اللي هو اسمه المواصلات اللي بيجيب من تحت لفوق. اهو راح في ناحيه برضه. النبي ما حكاوش، قال له حكي في ناحيه برضه. ولذلك النهارده حتى الراشي اصبحت بالشفره، يقول له ما تنساش يا واد وانت جاي تجيب لي كده الشمس عند الغروب. تعرف الشمس عند الغروب يعني فطور مش هلسي؟ ما تنامش شويه فطور مش هلسي، ادي الشمس عند الغروب. الورقه المومية ليه؟ بيسموها ديك رومي. الالف بيسموه باكو، الجنيه بيسموه فردة حمامك، بس انا هجيب حمامي قبل وانت جاي. وبعدين ده الادهى من كده كمان انك بتبص تلاقي الواحد يبقى سليم 100% ويوقفوا حال. الراجل بيقول رحت حل البول عشان اطلع الرخصه، ادوني كوبايه كده عشان احط فيها البول، ما اتصيرتش ما نزلتش مي، ففتحت الحنفيه نزلت شويه ميه واديتهم له، خدوا حللوا البول. قال له يا خبر ده انت عندك سكر شديد. قال سكر؟ هل هذا اللي عندي ولا البلديه بتاع الميه اللي عندك؟ لا انت اللي عندك، عاجبك ولا مش عاجبك؟ هو مش حاله. عندنا قانون اسمه المادة رقم 250 من قانون مشي حالة. الراجل الغالي اللي كان عنده كلب وكان بيعز الكلب اهو، وبيجيب له ضاني وبيجيب له كبد ويركبه على ماشي فورليه، يبقى شيفورليه مشي والكلب باصص من الشباك وانت واقف على المحطة من 9 ل 12 والكلب يطلع لك رسالة ويضحك لي يقول لك مساء الخير يا جميل، يخلي اللي واقف على المحطة يقول له يا ليتني كنت وثلاث نقط يا ليتني كنت. ما زال الكلب لما مات قام الغالي عامل له صوان وميسم وسجاد وكراسي مدهى. الفضل اشتكوا لي شيخ البلد، انا بتاع شيخ الغالي اللي عقله خف ده. شيخ البلد قال له انت هبلت يا بيه، عامل ميتم للكلب. قال له بس اسمع يا شيخ البلد، الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه، قال لي اعمل لي صوان ب 50 وادي شيخ البلد 50. قام شيخ البلد قال له بتقول مرحوم ولا كيف؟ مرحوم ابن مرحوم؟ تموت الاسد في الغابات جوعا ونحن الضان يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو حلم ينام على التراب. واحد يا جدع لا اله الا الله. امال ايه؟ ما ربنا يقول كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ايه؟ ظالمه. ان اخذه اليم شديد وهي ايه؟ ظالمه. هلا هو غني اسرائيل مش كان فيه اثنين، واحد غني واحد فقير، الغني عنده فرس والفقير عنده بقره. البقره ولدت حج، قام الغني قال للفقير ده الحج ده ولد ابن الفرس بتاعك. يا حبيبي عمر الفرس ما تولد اهي. قال له بس انا عندي ايه؟ الفرس اللي تحت بتولد يا عجوز. طيب اعوذ بالله الفرس تولد عيد نصيب دي يا اخوان. روح اشتكي. راح اشتكي. قام القاضي قال يا سلام ننظر في عينين العجل وعينين الفرس. قال يا سلام عينيه زي عينيه تمام يبقى ابنها. عينين العجل واسعة زي عينين الفرس لانه كان واقي اللقمة. فراحوا للثاني برضه وكلوا لقمة زي الرفض والكيل، برضه حكم بان العجل ابن الفرس. قال الفقير قال له روح بقى للاستئناف العالي، نروح للنقد بقى وخلاص كده انتهينا. حاول الغني انه يلقم لقمة لبتاع النقد، قال له اني اخاف الله رب العالمين وتنظر القضية بكرة ونظرت القضية وأحد القاضي قال أنا لا أقضي يوما. أم الغني قال له ليه؟ قال له لأن دم الحيض قد نزل علي وأنا لا أقضي وأنا حائض. قال له دم الحيض بينزل على الرجالة يا بيه؟ قال له الفرس بتولد عجل يا بيه. صحوا مستحيل. انت بتستبعد ان الدم ينزل على الرجالة؟ اما دمك فيه صح يا اخي. ده اخي الدم ينزل على الرجالة فيها مستحيل. ولما الفرس تولد عيد والله بيقول له هات الجاموس قال له فين العبور اللي جبتها. انما لما تاكل ارثك حلال وطيب ربنا يديك العفاريت اللي في البيت والله يديهم لك كده وبارك لك في اولادك ويسترك وربنا يعافينا جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.